نصيحة لأهل السنة من الجن. نصيحتي لإخواننا الأفاضل من أهل السنة من الجن جزاهم الله خيرا، أن يكونوا حريصين على طلب العلم كما يشاهدون إخوانهم الأفاضل من الإنس كيف يجتهدون ما شاء الله في طلب العلم ويصبرون ويتحملون ويأتون من أماكن بعيدة ويكتبون الفوائد ويقرؤون المسائل ويحفظون الأدلة. فنريد من إخواننا الأفاضل من أهل السنة والجماعة من الجن أن يكونوا مثل إخوانهم الأفاضل من الإنس، يهتمون بالعلم، وإن شاء الله هذا هو ظننا فيهم. نحن ما نعلم الغيب ونحن ما نراهم، لكن هذا هو ظننا فيهم أنهم إن شاء الله مجتهدين في طلب العلم، في الدعوة إلى الله، وفي التمسك بالكتاب والسنة، يتأسون بآبائهم وأجدادهم الصلحاء الذين ذكرهم الله عز وجل في آخر سورة الأحقاف: ولوا إلى قومهم منذرين، يا قومنا أجيبوا داعي الله. الله أكبر. هؤلاء أجدادهم الصلحاء من الجن. الجن مثل الإنس من حيث التمسك بالسنة في الإنس، أهل سنة وأهل بدعة، والجن كذلك في الإنس متمسكين ومتحزبين، والجن كذلك في الإنس مسلمين وكافرين، والجن كذلك. الموجود عندنا موجود عندهم، وكلامنا مع إخواننا من أهل السنة أن يهتموا بالعلم النافع والدعوة إلى الله ونشر الخير ونشر العلم، وأن يحثوا إخوانهم من الجن على طلب العلم وعلى التمسك بالكتاب والسنة وعلى التآلف فيما بينهم، وأن يبتعدوا عن الخلافات والصراعات. ننصحهم أن يبتعدوا عن الخلافات التي تكون بين الشباب، أن يبتعدوا عنها وعن الصراعات، وأن يكونوا مع أكابر العلماء. نصيحتي للإنس وللجن من أهل السنة أن يكونوا مع أكابر أهل العلم، وأن يتأدبوا بآداب العلم، وأن يحرصوا على الحفظ وعلى الصلاة في أوقاتها ومع الجماعة، وأن يحرصوا على زواج السنيات. الجني السني يحرص على الزواج بالجنية السنية الصالحة المستقيمة التي تعينه على الخير وتحثه عليه، مثل الإنسي السني يحرص على زواج الإنسية السنية الصالحة التي تعين على الخير وتشجعه عليه، وهو كذلك هو يعينها وهي تعينه، كما قال الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ونقول لإخواننا الأفاضل من أهل السنة والجماعة من الجن: انظروا إلى إخوانكم الأفاضل من أهل السنة والجماعة من الإنس كم نفع الله بهم وكم انتفعوا، جزاهم الله خيرا، كم نفع الله بهم وكم انتفعوا وكم استفادوا، فأنتم إن شاء الله تكونون كذلك وأحسن، وأحسن إن شاء الله، كما جاء في الحديث لما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام سورة الرحمن على الجن ثم قرأها على الإنس، فلما قرأها على الإنس كانوا ساكتين ما يردون، فقال: ما لكم؟ وأخبرهم أنه قرأها على الجن، فلم يمر على آية فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إلا قالوا لا بشيء من آلائك ربنا نكذب. قال كانوا أحسن ردا منكم، ما شاء الله عليهم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ربكما يعني يا معشر الجن والإنس، بأي النعم تكذبان؟ فكانوا جزاهم الله خير ووفقهم الله ووفقنا جميعا لطاعته، كانوا يقولون متأدبين مع الله ومتأدبين مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لا بشيء من آلائك ربنا نكذب، يعني ما نكذب بشيء من نعمك، فلك الحمد ولك الفضل ولك المنة. فانظروا على أدب عندهم ما شاء الله عليهم. وأيضا لما قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، هذا في أول نزول الوحي، وأول ما منعوا من استماع السرق، من استراق السماء، ورموا بالشهب وتوزعوا في الأرض ينظرون ما هو السبب. فكان مما قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فانظروا إلى هذا الأدب الكريم منهم. الرشد والهدى نسبوه إلى الله، والشر لم ينسبوه إلى الله، من باب التأدب مع الله، وإلا فالله هو خالق الخير وهو خالق الشر، لكن من باب التأدب مع الله قالوا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فنحن نهنئ إخواننا الأفاضل من أهل السنة والجماعة من الجن على هذا الأدب الرفيع مع ربهم سبحانه ومع نبيهم عليه الصلاة والسلام، وإجابتهم أيضا على قراءة النبي عليه الصلاة والسلام سورة الرحمن، وأيضا سرعة ذهابهم إلى الدعوة إلى الله كما في آخر سورة الأحقاف. ونقول جزاكم الله خيرا، إن شاء الله تكونون مثل ما كان آباؤكم وأجدادكم من الجن على الخير وعلى سرعة الاستجابة، فهكذا أنتم بارك الله فيكم احرصوا على الخير وعلى العلم وعلى كتابة الفوائد. وما نقوله لإخواننا الإنس نقوله لكم، ابتعدوا عن النزاعات وعن الخلافات، وكونوا مع أكابر أهل العلم. انظروا كيف كان الشيخ بن باز رحمة الله عليه، والشيخ الألباني، والشيخ مقبل رحمة الله عليه جميعا، والشيخ ابن عثيمين، كم صبروا وكم تحملوا وكم في سبيل هذه الدعوة، ونفع الله بصبرهم وحلمهم وعلمهم ودعوتهم. ما كانوا أدنى شيء صراعات مع طلابهم، وأدنى شيء نزاعات، وأدنى شيء يأمرون بالهجر والمقاطعة، وأدنى شيء يقولون لكبار الطلاب نزلوا ملازم افعلوا واصنعوا. كانت الأيام في حياتهم أيام طيبة وحميدة، والحمد لله من فضل الله ما يزال باقي علماء أفاضل وأكابر من أهل العلم من أهل السنة والجماعة يحترمون الخلاف ويقدرونه، ولا يحذرون إلا عند الضرورة القصوى، إذا كان الشخص انفلت من أيديهم وتفلت بالكلية وصار يقول بأقوال أصحاب البدع والأهوى، حاولوا ناصحوا أبى إلا أن يركب رأسه ويتبع هواه ويختار المبتدعة قدوة له، حينها لا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان ما لم يشأ لم يكن، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. ويحذرون من العقائد المنحرفة المضلة، سواء جاءت عن طريق المعتزلة وعن طريق الجهمية وعن طريق العقلانية.